الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا ملحق يسير بهذا التسجيل المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأحب أن أنوه وأقول لا يوجد أحد يستطيع أن يضبط التلاوة كما أنزلت، ومهما بلغ الإنسان وحاول أن يتقن فإنه يحصل منه التقصير، وعين الناقد بصيرة، يعني ربما لا يلتفت الإنسان لأخطاء نفسه وإنما ينتبه لها الآخرون. فأنصح من يستمع إلى هذا التسجيل أن يرجع إلى أهل العلم المتخصصين فيما أشكل عليه من شيء ربما حصل مني فيه خطأ أو إخلال، وكلنا خطأ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا. وأحب أن أنبه إلى بعض الأمور التي ترجحت لدي بعد هذا التسجيل، ومن ذلك القاف الساكنة التي تأتي بعد كسر، فإن القلقلة تقويها ولا يظهر عليها أثر، وإنما تبقى على ما هي عليه من التفخيم ولا يكون تفخيمها نسبيا، مثل قولنا اقتربت، لا نقول اق وإنما نقول اق، لأن القلقلة أذهبت أثر الكسر. كذلك الوقوف على المشدد، الحرف المشدد إذا وقف عليه يحتاج إلى ردة في اللسان وكأنها تشبه القلقلة حتى يظهر التشديد، كقولنا إنس ولا جان، هذه الردة للدلالة على التشديد، وهذا في بقية الأحرف كذلك، مثلا فطل. كذلك عندما تأتي القلقلة فإنها تكون جهة الفتح، ولكني ألاحظ أنها تظهر في بعض المواضع كأنها جهة الكسر عند النطق بها في هذا التسجيل. وأنبه إلى أن القلقلة تكون دائما جهة الفتح، فربما يوجد شيء من الخلل بسبب يعني عدم توافر الظروف الملائمة لحصول تسجيل مناسب وجيد، لأن هذا التسجيل كان بصفة خاصة في مكتبتي ولم يكن هناك أجهزة متوفرة لضبط التسجيل وإظهار الصوت نقيا، وهذه ملاحظة لابد أن توضع في الحسبان. وفي النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.